السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولاً ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38 و400 و1000، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد من مقاصد الاستفتاح بالبسملة، وهو الاستعانة بالله عز وجل. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان ما اختص به الإسلام من المحاسن، بيان ما اختص به الإسلام من المحاسن. وأصل الفضل الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها الإسلام على غيره من الأديان. وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام قبل تفسير معناه للتشويق إليه، وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام قبل تفسير معناه للتشويق إليه، فإن النفوس إذا ذكر لها فضل شيء تشوفت إليه وتطلعت إلى معرفته. ومن سنن العرب في كلامهم أنهم يقدمون فضل الشيء على تفسيره إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، ومن سنن العرب أنهم يقدمون فضل الشيء على تفسيره إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. فذكر فضل الشيء قبل تفسيره له موجب وشرط، فذكر فضل الشيء قبل تفسيره

أنه أعظم نعم الله التامة، وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المرضي عند الله تعالى. والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، وعبادته سبحانه هي التي يجتمع بها شمل القلب، ومن عبد غير الله عز وجل لم يزل مشوش القلب مبلبل الحال. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. فمن فضل الإسلام عظم الجزاء والثواب عليه، فمن فضل الإسلام عظم الجزاء والثواب عليه. والإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فأنواع الجزاء المذكورة في الآية ثلاثة، فأنواع الجزاء المذكورة في الآية ثلاثة، أولها إيتاء الله كفلين من رحمته، إيتاء الله كفلين من رحمته، والكفل هو النصيب، والكفل هو النصيب، فلأهل الإسلام نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة، فلأهل الإسلام نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها جعل نور لأهل الإسلام يمشون به، جعل نور لأهل الإسلام يمشون به، أي يهتدون به لمصالحهم، أي يهتدون به لمصالحهم العاجلة والآجلة، فيجعل الله عز وجل لهم نورا في الدنيا ونورا في الآخرة، فيجعل الله عز وجل لهم نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. وثالثها المغفرة لهم، فيغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن الصحيح يطلق تارة ويراد به كتاب جامع له، وعادة أهل العلم إذا أرادوا كتابا فقالوا وفي الصحيح فإنهم يريدون البخاري ومسلما اتفاقا أو انفرادا، كالواقع هنا من إرادته البخاري وحده في قوله وفي الصحيح عن ابن عمر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فذلك فضلي أوتيه من أشاء، وهذا مثل ضرب لأهل الإسلام أنهم في من تقدمهم من الأمم بمنزلة من عمل في آخر النهار، وجعل الله عز وجل لهم أجرا جليلا على عمل قليل. فمن فضل الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة لأهله، فمن فضل الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة لأهله. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا السابقون يوم القيامة. فمن فضل الإسلام إحراز السبق به إلى الله يوم القيامة، فمن فضل الإسلام إحراز السبق به إلى الله يوم القيامة، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم وجوداً، وهي يوم القيامة أول الأمم سبقاً إلى الله عز وجل، وموجب سبقها هو دين الإسلام، وموجب سبقها هو دين الإسلام. وسبق الأمة إلى الله في الآخرة نوعان، وسبق الأمة إلى الله في الآخرة نوعان: أحدهما تقديمهم في فصل القضاء على غيرهم، تقديمهم في فصل القضاء على غيرهم، فهم أول من يفصل بينهم بالحساب، فهم أول من يفصل بينهم بالحساب. والآخر تقديمهم في الدخول إلى الجنة، تقديمهم في الدخول إلى الجنة، فأسبق الأمم دخولا إلى الجنة هي هذه الأمة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف معلقا إلى الصحيح، وإطلاق عزو التعليق إلى الصحيح يراد به البخاري، وإطلاق العزو إلى الصحيح يراد به البخاري، فإن الصحيحين يشتركان في تخريج المعلقات، لكن البخاري أربى على مسلم في هذا، فمعلقاته كثيرة، فإذا قيل وفي الصحيح معلقا فالمراد وفي صحيح البخاري كالواقع هنا، فالحديث المذكور رواه البخاري معلقا. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، بأن يسقط شيخه ويذكره من شيخ شيخه فمن فوقه، أو يسقط شيخه وشيخ شيخه ويثبت ما بعدهما، أو يسقط الإسناد أجمع ويذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الأحاديث المخرجة في البخاري قوله رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو من حرام. فهذا الحديث إذا أريد تعليقه أسقط شيخ البخاري، فقيل قال البخاري وقال ابن أبي ذئب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، أو أسقط آدم بن أبي إياس وشيخه ابن أبي ذئب وذكر من بعدهما، أو أسقط الإسناد كله فقيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الحديث. فهذا معنى التعليق. وما كان من الحديث معلقا فإنه يطلب وصله، وما كان من الحديث معلقا فإنه يطلب وصله، أي يطلب من رواه بإسناده، أي يطلب من رواه بإسناده. وهذا الحديث وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه عدة يقضي مجموعها أن الحديث حسن، فهو حديث حسن، وبه جزم العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام أحب الأديان إلى الله، أن الإسلام أحب الأديان إلى الله، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان. والآخر أنه حنيف سمح، والآخر أنه حنيف سمح، فمن فضل دين الإسلام أنه دين حنيف سمح. والحنيفية حقيقتها الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة، والسماحة هي اليسر والسهولة. فدين الإسلام حنيف في باب الخبر، وسمح في باب الطلب، فدين الإسلام حنيف في باب الخبر أي الاعتقاد، وسمح في باب الطلب أي في باب الأمر والنهي. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار، لقوله فيه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كشجرة يابس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه، فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. وهذا الفضل ثابت بآيات وأحاديث عدة دلت على تقرير هذين المعنيين، من أن الإسلام يحرم أهله على النار ويمحو ذنوبهم. واختار المصنف رحمه الله سياق هذا الأثر في تقرير هذا المعنى لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، واختار المصنف تقرير هذا المعنى بسياق هذا الأثر لما فيه من تقرير الإسلام، لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، وهو الإسلام الذي يكون صاحبه على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي يكون صاحبه على السبيل والسنة، أي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحق الناس بحظهم من تحريمهم على النار ومحو ذنوبهم من أهل الإسلام هم الكائنون على ذلك الدين. ومن نقص حظه من اتباع الدين الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقص حظه من تحريمه على النار ومحو ذنوبه. وبهذا تعلم أنه من جهة المعاني إذا أورد أهل السنة في كتبهم تقرير معنى صحيح بشيء يوصف بأنه ضعيف فالمراد ضعف روايته لا ضعف معناه كالذي ذكرناه، فإن المعنى الذي ذكرناه من تحريم العبد على النار ومحو ذنوبه ثابت بأدلة كثيرة، وقد يروى مع هذه الأدلة الكثيرة ما يكون ضعيفا كالذي صنعه المصنف ويصنعه غيره، ويكون ذكرهم لشيء له موجب دعا إليه كذكره هذا الأثر، فإن موجبه هو ما فيه من بيان الإسلام المحقق تحريم العبد على النار ومحو ذنوبه. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل دين الإسلام أنه مع حسنه يحصل للعبد مضاعفة أجره، فمن فضل دين الإسلام أنه مع حسنه يعظم للعبد مضاعفة أجره، فإن العاملين الحسنات من أهل الإسلام يشتركون في تضعيف العشر، فمن عمل صالحا فله عشر حسنات، وأما المضاعفة عليها بالزيادة إلى 70 ضعفا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة مما ورد في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، فهو مرهون بحسن الإسلام أي بالإتيان بالإسلام على الوجه الأحسن، وهو المذكور في حديث جبرائيل: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى مقرر أيضا بأدلة صحيحة، واختار المصنف سياق هذا الأثر في بيان هذا المعنى وتقريره لما فيه من تعيين ما يحصل به حسن الإسلام، لما فيه من تعيين ما يحصل به حسن الإسلام في قوله: مع بر وتقوى ويقين، في قوله: مع بر وتقوى ويقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه، أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه. والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة: أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وثانيها الوجوب،

القبول من العبد عليه، وأنه لا يسلم من الخسران إلا به، وأنه لا يسلم من الخسران إلا به. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في تعيين الدين المحقق عبادة الله، في تعيين الدين المحقق عبادة الله، فإن عبادة الله التي أمرنا بها لا تتحقق من أحدنا إلا بدين الإسلام، فإن عبادة الله التي أمرنا بها لا تتحقق من أحدنا إلا بدين الإسلام. فدين الإسلام واجب لأنه هو المحقق العبادة المأمور بها، فدين الإسلام واجب لأنه المحقق العبادة التي أمرنا بها. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، والأمر للإيجاب، فيكون اتباع دين الإسلام واجبا، فيكون اتباع دين الإسلام واجبا. والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نهي عن اتباع السبل المغايرة دين الإسلام، ويستلزم ذلك النهي الأمر بالدخول في دين الإسلام، ويستلزم ذلك النهي الأمر بالدخول في دين الإسلام، والأمر للإيجاب، فيكون الدخول في دين الإسلام واجبا. وفسر مجاهد فيما ذكره المصنف السبل بقوله البدع والشبهات، أخرجه الدارمي في سننه وإسناده صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام، والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام، فالذي ذكره مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده، فالذي ذكره مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده. وموجبه أن أكثر السبل فشوا في أهل الإسلام وأعظمها عليهم خطرا هي البدع والشبهات، لسرعة انتشارها ومبادرة النفوس إلى التعلق بها. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم. فهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه، فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، فإذا وجدت أحدا منهم يقول ولهما أو وفيهما أو وعندهما وما جرى مجرى هذه الألفاظ من التثنية، فالمراد البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم، وعلقه البخاري في صحيحه، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان توقف قبول العمل على الإسلام، في بيان توقف قبول العمل على الإسلام. فمن أحدث ما ليس منه رد عليه، فمن أحدث ما ليس منه رد عليه، فيكون المقبول من العمل هو ما كان من دين الإسلام، فيكون المقبول من العمل ما كان من دين الإسلام. فدين الإسلام واجب لتوقف ما يقبل من العمل عليه، فدين الإسلام واجب لتوقف ما يقبل من العمل عليه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو الدخول في دين الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو الدخول في دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام. ومنع استحقاق الجنة يكون على معصية الله، ومنع استحقاق الجنة يكون على معصية الله، مما يدل على وجوب الإسلام، مما يدل على وجوب الإسلام. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم، وما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم. ومن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، ومن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فيكون من طلب سنن الإسلام فيه من أحب الخلق إلى الله، فيكون من طلب سنن الإسلام فيه من أحب الخلق إلى الله. وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره، وسنن الإسلام هي شعائره وشرائعه، وطلبها محبوب لله ومحبوبه مأمور به، وطلبها محبوب لله ومحبوبه مأمور به، فيكون الإسلام واجبا للأمر به بكونه محبوبا لله، فيكون الإسلام واجبا للأمر به في كونه محبوبا لله. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا من كلامه، وزيادة بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها من هو أشهر منه كابن أبي شيبة في كتاب المصنف. والقراء في عرف السلف هم غالبا العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف هم غالبا العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، وهو أمر بالاستقامة وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فمن عدل عن الإسلام وأخذ يمينا أو شمالا ضل، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال. وأعظم ما يحفظه منه هو لزوم دين الإسلام، وأعظم ما يحفظه منه هو لزوم دين الإسلام. فيكون الإسلام واجبا لأن حفظ العبد من الضلال يتحقق به، فيكون الإسلام واجبا لأن حفظ العبد من الضلال يكون به. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف. ومجموع هذه الأسانيد الضعيفة يصيره حسنا، فهو حديث حسن باجتماع طرقه، وله حكم الرفع، فإنه مما لا يقال بالرأي. ومعنى قولهم له حكم الرفع أن ينسب معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اللفظ في حقيقته مأثورا عن صحابي هو هنا عبد الله بن مسعود، فاللفظ المذكور ليس نفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحكم بأن معناه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال بمجرد الاجتهاد لما فيه من خبر عن غيب، لما فيه من خبر عن غيب في قوله ليس من عام إلا والذي بعده شر منه. فمثل هذا يكون علمه بالوحي، فمثل هذا يكون علمه بالوحي، فيقال هو مرفوع حكما، أي مع كون لفظه مأثورا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ويقوي هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم عام، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمذكور في هذا الحديث المرفوع موافق لما ذكره عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، فيهدم الإسلام ويثلم، والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد، فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. ودفع الشر عن الخلق وتكثير الخير فيهم مأمور به، ودفع الشر عن الخلق وتكثير الخلق فيهم مأمور به، ويكون ذلك ببقاء دين الإسلام فيهم، ويكون ذلك ببقاء دين الإسلام فيهم. فيكون الإسلام مأمورا به لتوقف بقاء الخير عليه، فيكون الإسلام مأمورا به لتوقف بقاء الخير عليه، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه، بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد، والجملتان بعده تابعتان له، فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. وجرت عادة أهل العلم بذكرهما لما في الإفصاح عنهما من كمال بيان معنى الإسلام، لما في الإفصاح عنهما من كمال بيان معنى الإسلام. والآخر خاص وله معنيان، والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما. وذكر المصنف في الاستدلال على دين الإسلام بمعناه الخاص آيات تدل على المعنى العام، وذكر المصنف للاستدلال على الإسلام بمعناه الخاص آيات تدل على المعنى، على الإسلام العام، وهذا استدلال صحيح، لأن الإسلام بالمعنى الخاص يندرج في الإسلام بالمعنى العام، لأن الإسلام بالمعنى الخاص يندرج في الإسلام بالمعنى العام، فهو فرد من أفراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه.

أنه من تفسير الإسلام بمعناه الخاص، أنه من تفسير الإسلام بمعناه الخاص، فإن من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الحث على سلامة لسان العبد من أعراض المسلمين، فإن من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الحث على سلامة لسان العبد ويده من أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بهز بن حكيم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه. فبهذا الإسناد المذكور رواه النسائي، فبهذا الإسناد المذكور رواه النسائي، لكن بلفظ أسلمت وجهي لله وتخلي، لكن بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، وهما مذكوران في الحديث، وهما مذكوران في الحديث. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الإسلام، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر، لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر. وهذه هي حقيقة الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في كتابه مجموع الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في كتابه مجموع الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو تابع في هذا العزو غيره كابن تيمية الحفيد، وهو تابع في هذا العزو غيره كابن تيمية الحفيد. والحديث مفقود من نسخ المسند الأحمدي التي انتهت إلينا، والحديث مفقود من نسخ المسند الأحمدي الذي انتهى إلينا، فلعله في شيء لم يصل إلى أيدينا مطبوعا ولا مخطوطا. والحديث المذكور رواه غير أحمد من المصنفين في السنن في المسانيد، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة في أسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان دلالة هاتين الجملتين على تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص في دليلين سابقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم بل ترد عليهم، لأنها لا تقبل منهم بل ترد عليهم، وكل مردود على العبد فهو باطل، وكل مردود على العبد فهو باطل. فجميع الأديان سوى دين الإسلام أديان باطلة. والأديان المردودة سوى الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى الإسلام نوعان: أحدهما مردودة في أصلها، أحدهما مردودة في أصلها أي مطلقا، وهي المخالفة لمعنى الإسلام العام، وهي المخالفة لمعنى الإسلام العام في الاستسلام لله بالتوحيد مما يعبد فيه أهله غير الله، مما يعبد فيه أهله غير الله، كدين المجوس والسيخ والهندوس وأشباههم. والآخر مردودة في وصفها أي في حال خاصة، مردودة في وصفها أي في حال خاصة، وهي شرائع الأنبياء جميعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شرائع الأنبياء جميعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تدين بعد بعثته بدين موسى أو دين عيسى أو دين إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فإن دينه باطل، فلا دين يقبله الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوى الدين الذي أنزله الله عليه وبعثه به إلينا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، ورده دليل بطلانه، فما سوى دين الإسلام هو دين باطل، فما سوى دين الإسلام هو دين باطل. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وخسرانه بالخلود في النار، وخسرانه بالخلود في النار. وترتيب الخلود له على دينه دال على بطلان دينه، وترتيب الخلود في النار على دينه دليل على بطلان دينه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب، أنا الإسلام، وأنا أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فالإسلام هو معيار الأخذ والعطاء والرد والقبول، فالإسلام هو معيار الأخذ والعطاء والرد والقبول. فمن جاء به تقبل الله منه وأعطاه فنجا، فمن جاء به تقبل الله منه فأعطاه ونجا، ومن جاء بغيره لم يقبل الله عز وجل منه وكان من الهالكين. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعدما ذكر من القول تصديق لما ذكره، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ما ذكره من القول تصديق له، وهذا واقع في جملة من الأحاديث، حقيقة بالإفراد، فهي الأحاديث المصدقة بقراءة آيات من القرآن الكريم، وهو باب من العلم نافع فيه تأييد المعنى الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من آيات القرآن الكريم. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم بهذا اللفظ موصولا، وعلقه البخاري. وتقدم أنهما أخرجاه بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووقع في كلام المصنف بعد عزوه إلى الصحيح قوله: رواه الإمام أحمد، احتفالا بإمام مذهبه. فإن من عادة بعض الحنابلة أنهم يذكرون إمامهم بعد العزو إلى الصحيحين فيجعلونه مشاركا لهما، مع أن العزو إلى الصحيحين كاف، فزيادة ذلك الواقعة في كلام جماعة من الحنابلة منهم المصنف باعثها احتفالهم بإمام مذهبهم بأن يعزوا الحديث إلى الكتاب الذي صنفه وهو المسند. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد. فمن جاء بغير الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، فمن جاء بغير الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وإذا لم يقبل منه فهو مردود. والمراد بالأمر في الحديث الدين، والمراد بالأمر في الحديث الدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره الناشئ عنه المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل شيئين، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، ما تقدمه من الكتب المنزلة ولو لم تحرف، فإن القرآن مهيمن عليها، فإن القرآن مهيمن عليها، مزيل لها. فلا كتاب لله يحكم به بعد نزول القرآن سوى القرآن، فلا كتاب لله يحكم به بعد نزول القرآن سوى القرآن. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالعبد مأمور بأن يستغني بمتابعة كتاب الله عما تقدمه من الكتب الإلهية، وكذلك هو مأمور آكد أمر بأن يستغني بالقرآن عما يبديه الخلق من اقتراحاتهم وآرائهم. والاستغناء بالقرآن له موردان، والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن البيان له بالعدل، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن البيان له بالعدل. وهما المذكوران في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في باب الخبر وعدل في باب الطلب، فهو صدق في باب الخبر وعدل في باب الطلب. فما يتجدد للخلق من الأحوال التي يتنازعون فيها مما يرجع إلى باب الخبر أو باب الطلب ففي القرآن بيانه أكمل البيان، لكن الناس يتفاوتون في حظوظهم من معرفته على قدر حظوظهم من القرآن قراءة وفهما وعلما وعملا، فمن عظم حظه من ذلك عظم حظه من الاستغناء، ومن نقص حظه من ذلك نقص حظه من ذلك. وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: متهوكون ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، أي إيضاح له. وما كان موضحا كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء، وما كان موضحا كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة. الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره ابن حجر في فتح الباري. وعزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي وهو تابع جماعة تقدموه كابن تيمية الحفيد وأبي الفداء بن كثير وأبي الفضل بن حجر. والحديث مفقود من نسخ النسائي في سننه الصغرى والكبرى التي انتهت إلينا، فلعله في شيء لم يصل إلينا، وهو مروي بإسناده في مسند أحمد كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون، وهو استفهام استنكاري، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فزعه إلى التوراة، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل الأبيض النقي، فلا يحتاج معه لنقائه وصفائه إلى كتاب آخر من دين آخر. وثانيها في قوله: ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام كانت معه التوراة، فلو اتبعناه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لضللنا، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما كان في القرآن. وثالثها في قوله: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله مأمور بأن يترك الكتاب الذي معه وهو التوراة ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالكتاب المنزل عليه وهو القرآن، فغير موسى أولى بذلك، بأن يترك غير القرآن وأن يقبل على الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيستغني به عن غيره، فإنه يغني عن كل شيء ولا يغني عنه غيره من الكتب الإلهية التي تقدمته أو ما يكون من آراء الناس واقتراحاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين، والإيمان والمؤمنين، والإحسان والمحسنين، كالإسلام والمسلمين، والإيمان والمؤمنين، والإحسان والمحسنين. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إليها ويخالفها. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إليها ويخالفها. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة. فكل اسم من هذه الأسماء مما ورد في خطاب الشرع تارة في القرآن والسنة وتارة في السنة فقط، فهي أسماء شرعية أصلية، والآخر أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت شعاراً لهم في مقابلة أهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعاراً لهم في مقابلة أهل الباطل، بأن يكون نجم باطل وظهر في زمن من الأزمان، فجعل لأهل الحق اسم يتميزون به عن أهل الباطل مقابلة لهم، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فهذه الأسماء جعلت شرعية باعتبار أنها دالة على أهل الحق، لكنها ليست أصلية فلم ترد في خطاب الشرع. فإنك لو فتشت عن اسم أهل السنة في القرآن والسنة لم تجده، لكن وجدته شعاراً جعل لأهل الحق مفارقة لأهل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبل فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفيه بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: لا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، أنه سماهم المسلمين من قبل، أي فيما أنزل من الكتب، وفي هذا أي في القرآن. وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوى الإسلام، وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوى الإسلام، فإن الله بهم أعلم، وما سماهم به أسلم وأحكم، فإن الله بهم أعلم وما سماهم به أسلم وأحكم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، فإن المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد خلع ربقة الإسلام، الربقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتحفظها، عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتحفظها. ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب. وثانيها في قوله: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. وثانيها في قوله: فإنه من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. الحديث ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبين تحريم ذلك في هذه الجملة من ثلاثة وجوه، وبين تحريم ذلك في هذه الجملة من ثلاثة وجوه. فالوجه الأول في نسبتها إلى الجاهلية، فالوجه الأول في نسبتها إلى الجاهلية، وما نسب إلى الجاهلية فهو محرم. والوجه الثاني في الوعيد عليها بجهنم، والوجه الثاني في الوعيد عليها بجهنم، وما توعد عليه بجهنم فهو حرام. والوجه الثالث ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا بدعوى الجاهلية، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا بدعوى الجاهلية. ومعنى جثى جهنم جماعاتها، ومعنى جثى جهنم جماعاتها. وأصل الجثوة هي الحجارة المجموعة، وأصل الجثوة هي الحجارة المجموعة، فهم يجمعون على تلك الصورة في نار جهنم، أعاذ الله وإياكم من ذلك. ويروى الحديث بلفظ من جثي جهنم، ويروى الحديث بلفظ من جثي جهنم، جمع جاث، جمع جاث، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما. فإذا اعتمد المرء على ركبتيه ورفع بدنه منتصبا سمي جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم ما سمانا به الله كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، فالواجب على الخلق أن يتسموا بما سماهم به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الأسماء الشرعية الأصلية، وما جعل تابعا لها أعطي حكمها، فالتابع تابع. فالأسماء الأخرى التي جعلت لأهل الحق مأمور بها لحصول تمييز الحق عن الباطل بها، فإن الذي دعا إليها هو إحقاق الحق وإبطال الباطل. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة أن مفارقة الجماعة من جملتها الخروج عن دعوى الإسلام، أن مفارقة الجماعة من جملتها الخروج عن دعوى الإسلام، والوعيد عليها بالموت كذلك ميتة جاهلية يدل على تحريمها. فمن فارق الجماعة بالخروج عن الإسلام فمات فميتته ميتة جاهلية، مما يدل على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. والمعروف في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، والمعروف في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، من حديث جابر رضي الله عنه في قصة اختصام المهاجري والأنصاري، أن المهاجري كسع الأنصاري لما اختلف، والكسع الضرب على المؤخرة، فلما انضربه على مؤخرته صاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيضه من فعله المفيد حرمة ذلك، وتغيضه من فعله المفيد حرمة ذلك. ووجه دعوى الجاهلية في الحديث أن المهاجري تعصب لأهل الهجرة وتبرأ من غيرهم من المسلمين، وأن الأنصارية تعصب لأهل النصرة وتبرأ من غيرهم من المسلمين. والمسلم مأمور بأن يكون ولاؤه للمسلمين جميعا، فلما وقعت العصبية على هذا الوجه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله في حقيقة دعوى الجاهلية، وهي بمعنى ما تقدم أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، لا بعضها دون بعض، بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل، فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل. وقوله رحمه الله وترك ما سواه هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل في الإسلام كله حتى يخرج عن غيره بتركه، هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل في الإسلام كله حتى يخرج من غيره بتركه. والفرق بينهما أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، والجملة الثانية في الاجتناب والتخلية، والجملة الثانية في الاجتناب والتخلية. فهو يحلي قلبه بالانتساب إلى الإسلام، فهو يحلي قلبه بالانتساب إلى الإسلام والدخول فيه والالتزام به، ويخليه من غيره بتركه، ويخليه من غيره بتركه. والتحلية والتخلية تسبق التحلية عادة، والتخلية تسبق التحلية عادة. وعكسها المصنف في الترجمة اهتماما بالجملة الأولى لأنها هي المقصودة، وعكسها المصنف في الترجمة اهتماما بالجملة الأولى لأنها هي المقصودة، وجمع بينهما تقوية للمعنى وتأكيدا له، وجمع بينهما تقوية للمعنى وتأكيدا له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الهدى، فيرفع شيئا من شعائر الإسلام فوق رتبته الشرعية لموافقة هواه لا اتباعا لخطاب الشرع، وهذا محرم أشد التحريم وإن لم يخرج به العبد من الإسلام. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبيضاض الوجوه يكون بالدخول في الإسلام كله، واسودادها يكون بتركه كله أو ترك بعضه، واسودادها يكون بتركه كله أو بترك بعضه، بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو يرفع شيئا من أحكامه وشرائعه فوق رتبته الشرعية التي جعلت له في خطاب الشرع. والعبد مأمور بتحصيل ما يبيض به وجهه، والعبد مأمور بتحصيل ما يبيض به وجهه، وأعظم ذلك هو الدخول في الإسلام كله، وأعظم ذلك هو الدخول في الإسلام كله. وذكر المصنف في تقرير هذا المعنى الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وما ذكره من السنة والائتلاف يدل على الدخول في الإسلام كله، وما ذكره من البدعة والاختلاف يدل على تفريق الدين. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي الحديث. أخرجه الترمذي لكن من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، وإسناده ضعيف، وتروى جمل منه في أحاديث أخرى تثبت بها، آكدها الجملة الأولى، فإنه يشهد لها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بمصير المفترقين إلى النار، والوعيد عليه يدل على أنه محرم، والوعيد عليه يدل أنه محرم، فالافتراق محرم. ومن أعظم أسبابه تفريق الدين بعدم الدخول في الإسلام كله، وأعظم أسبابه تفريق الدين بعدم الدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام واجبا لأن السلامة من تفريق الدين والافتراق متوقفة عليه، لأن السلامة من تفريق الدين والافتراق متوقفة عليه. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة عليه، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة الحديث. رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة على ما تقدم إيضاحه من أن منشأ ذلك هو تفريق الدين، وعروة النجاة منه هي الدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق وتفريق الدين على ذلك. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يصيبه السعار ويسمى كلبا مسعورا، فهذا إذا عض أحدا سرى في عروقه وأعصابه أثر تلك العضة بانتقال عدوى المرض إليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأولان هما المتقدمان في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وهو الدليل الخامس. والوجه الثالث في تسمية باطلهم أهواء، والوجه الثالث في تسمية باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال، ولا ينجى من الضلال إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا ينجى من الضلال إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لأن النجاة من الضلال مرهونة بذلك، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لأن النجاة من ذلك موقوفة عليه. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذم من ابتغى سنن الجاهلية في الإسلام، ذم من ابتغى سنن الجاهلية في الإسلام، ولا يسلم منها إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم منها إلا بالدخول في الإسلام كله. فالبراءة من سنن الجاهلية يكون بلزوم سنن الإسلام، فالبراءة من سنن الجاهلية تكون بلزوم سنن الإسلام، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. وسنن الإسلام كما تقدم هي شرائعه وشعائره. والآخر أن بغض الله لها، أن بغض الله لمبتغيها يدل على تحريمها، أن بغض الله لمبتغيها يدل على تحريمها، ويكون مقابلها وهو لزوم سنن الإسلام محبوبا لله، ويكون مقابلها وهو لزوم سنن الإسلام محبوبا لله، ومحبوبه مأمور به، فكل ما أحبه الله فهو مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر شرعا هي كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، والكبائر شرعا هي كل ما نهي عنه على وجه التعظيم. فما صدق عليه هذا الوصف بأن يكون منهيا عنه على وجه التعظيم له يسمى كبيرة، فيندرج في ذلك الكفر والشرك والبدعة فما دونها، فإنها تسمى في خطاب الشرع كبيرة. ثم عمد أهل العلم إلى قصر معنى الكبيرة على معنى أخص، فالكبيرة عند علماء الاعتقاد هو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدع، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة. فصار للكبيرة معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، والآخر معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة فلا يندرجن فيها. والحامل على إحداث المعنى الاصطلاحي هو الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم في صاحب الكبيرة، في اعتقادهم في صاحب الكبيرة، ممن يواقع ذنبا عظيما لا يبلغ الكفر كأن يشرب الخمر أو يفجر بالزنا أو غير ذلك، فإن الطائفتين تخرجانه من الإسلام في الدنيا، فتجعله الخوارج كافرا وتجعله المعتزلة خارجا عن الإسلام واقفا دون الكفر في مقام سموه المنزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان في أنه في الآخرة كافر مخلد في النار، فلإبطال مقالة هاتين الطائفتين وجد المعنى الاصطلاحي، وهذا تصرف يوجد في مواضع متفرقة من تصرف علماء الاعتقاد وغيرهم، من أنهم يحدثون معنى اصطلاحيا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. والمقصود أن تعرف أن اسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، ويندرج في ذلك الشرك والكفر والبدعة. أما في الاصطلاح فهؤلاء الثلاث لا يندرجن في حقيقة الكبيرة. والمراد بالكبائر في الترجمة المعنى الاصطلاحي للكبيرة، وجعلت الكبيرة أشد، وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى أمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، فإن البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، والآخر بالنظر إلى الفاعل، فإنه يجعل من دين الله ما ليس منه متقربا به إلى الله، وهذان الأمران مفقودان في الكبيرة، فإن فاعل الكبيرة لا يجعلها استدراكا على الشريعة ولا ينسب الشريعة إلى النقص بسببها، كما أنه لا يجعلها قربة دينية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلاجتماع هذين الأمرين العظيمين صارت البدع أشد من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، لأنهما يجعلان دينا، لأنهما يجعلان دينا. فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة أن لا يغفر له، فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة أن لا يغفر له، فتكون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع يفتري على الله كذبا، لأنه يجعل بدعته من الدين وليست كذلك، أن المبتدع يفتري على الله كذبا لأنه يجعل بدعته من الدين وليس كذلك، فهو من أظلم الناس قولا، ولا يوجد هذا في صاحب الكبيرة، فإنه لا يجعل كبيرته من دون الله، من دين الله، فإنه لا يجعل كبيرته من دين الله، فلا يفتري على الله كذبا، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ودلالة الآية على مقصود الترجمة في أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه كاملا، في أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه كاملا، وصاحب البدعة أشبه به من صاحب الكبيرة، وصاحب البدعة أشبه به من صاحب الكبيرة، لأن صاحب البدعة يضل بغير علم فيجعل من دين الله ما ليس كذلك، لأن صاحب البدعة يضل بغير علم فيجعل من دين الله ما ليس كذلك، فهو أحق أن يحمل وزره كاملا وأوزار من اتبعه يوم القيامة كاملة، فهو أحق أن يحمل وزره كاملا وأوزار من اتبعه كاملة إلى يوم القيامة، فتكون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المؤكد وتعميمه بقتل الخوارج بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا تأكيدا وأمرا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم، ولم يأتي نظير هذا في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبائر. ومما ينبه إليه أن الدليلين الرابع والخامس وقعا في سياق واحد في كلام المصنف، ومما ينبه إليه أن الدليلين الرابع والخامس وقعا في سياق واحد عند المصنف، وهما حديثان مفترقان فيعدان دليلين. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم من حديث أم سلمة بمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الأمراء قالوا له: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ فقال: لا، ما صلوا. والجور هو الظلم، وهو كبيرة من الكبائر، فدلالة الحديث على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء المتلطخين بكبيرة هي الظلم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخارجين عليهم من الخوارج، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخارجين عليهم من الخوارج، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبيرة سبق المصنف إليه ابن تيمية الحفيد، فذكره استنباطا من هذا الحديث في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس لفظه ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، الحديث. والسنة السيئة هي البدعة، لأنها تنسب إلى الإسلام وهي ليست منه، والسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إلى الإسلام وهي ليست منه. ويبلغ ذنب صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، ولم يأتي مثل ذلك في الكبيرة، فمن دعا إلى كبيرة كان عليه وزره كاملا وجعل عليه بعض وزر من اتبعه لا بكماله، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الدال على أن الداعي إلى الكبيرة يكون عليه حظ من ذنب غيره ولا يكون عليه كاملا كصاحب البدعة آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والكفل هو النصيب. فمن وقع في ذنب من الكبائر ودعا عليه ودعا إليه يجعل عليه كفل من نصيب، كفل من ذنب غيره. وأما الحديث فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فابن آدم الأول الذي قتل أخاه يجعل عليه في كل جريمة قتل حظ من ذنب القاتل، لأنه أول من سن القتل، فلا يجعل عليه جميع ذنبه، وإنما يجعل عليه حظ من ذنب ذلك القاتل. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. رواه مسلم بمعنى حديث جرير رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من آثامهم شيء. والضلالة المذكورة في الحديث هي البدعة، والضلالة المذكورة في الحديث هي البدعة. فمن ابتدع بدعة وتبع عليها أو دعا إليها فتبعه غيره فإنه يكون عليه إثم غيره كاملا. ولم يأتي مثل هذا في صاحب الكبيرة على ما تقدم بيانه. والاستدلال بهذين الحديثين على تقرير هذا المعنى من مبتكرات المصنف الدالة على ذكائه وحسن فهمه، فإنه استدل بالحديثين على تقرير معنى أن البدعة أشد من الكبائر لما فيهما من بيان أن صاحب السنة السيئة والضلالة وهي البدعة يكون عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة، ولا يكون كذلك في حق صاحب الكبيرة، فإنه يكون عليه إثمه كاملا ويكون عليه نصيب من إثم غيره. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.